هو الهيثم ده ذكر في تنزيل كمان هو الحديث ده من ليه مقر واحد هو الحديث ده بس ما هو الاساس العله بتاعته هو ليه مناكير بس مش هو عله الحديث العله هنا ابو يحيى المكي ليه ابو يحيى المكي مجهول هات لي انت ترجمه الهيثم الهيثم ابن مين ابن رافع هات المجلد المراه اخ عبد الله تقدم يعني بقول لك اسم روح اسمه في عبد الله بن محمد تقدم في الكتاب نفسه وانت لو عايز بقى ترجع له في مش في ده بقى في المجلد اللي فيه عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه ده سيبه ما عادش فيه شيخنا انا لقيت في تهذيب الكمال اللي هو انكروا عليه الحديث ده الهيثم بن مين هيثم بن مين هيثم بن رافع هيثم حنف تمام ابو داود قال لي في حي ابن معين قال لي برضو اعتقد استنى على الشيخ بعد اذن حضرتك بس سمعتوه روح حديثا منكرا حكرا روح حديثا منكرا هو علته ولا غيره اللي علته هو نفسه ايه يبقى مش هو اللي المنكر عنده وروى حديثا منكرا انكر على مين بقى مش على الهيثم نفسه يعني مين صاحب المشكلة دلوقتي انا بقول لك انا شايل حديث في راسي مكذوب بس مش انا الكذاب انا بروي حديث مكذوب بس مين اللي مين الكذاب اللي قبليه احنا جينا هنا في عبد الله قال مثلا ابو يحيى المكي عن مين عن فاروق لا ايه لا يعرف والخبر ممكن يبقى هو لا يعرف ده السبب ده مجهول انما الهيثم ثقه نعم يبقى مش هو المشكله عله الحديث هو الرجل هو الرجل عله الحديث ابو يحيى المكي هو ده المشكله مجهول وخبره منكر بس ده المشكله الثقه جه راوي فالناس عارفين الثقه فلما يجي يتكلموا على الثقه يقولوا ايه ده من احاديثه حديث الحكره او الاحتكار وهو حديث منكر فيقوم انا افكر ان هو يبقى هو المشكله لا ده هو ثقه هو ثقه ما عندوش مشكله ثقه مفيش حد قال فيه من الثقه زي ما انت شايف كده كلهم وثقوه حتى ما حدش قال صدوق طيب يا شيخنا اسال بجزئيات طيب لو ان الحديث ده من مناكره هو يبقى هو يبقى من الضعفاء او يخطئ يقولوا بقى يعني يقولوا اخطا في حديث كذا يعني يبقى هو العله بقى ولكن حكمه اصلا هو ثقه هو ثقه اهو بس اخطا مثلا في الحديث ده هنا ما قالوش كده ده هنا ايه لما بيجوا عن ترجمته بيقولوا ايه لو حديث منكر هل هو السبب لا دي اللي انت فهمتها غلط لكن ده علة الحديث ابو يحيى المكي لا يعرف روى عن فروخ في الاحتكار والخبر منكر خرجه احمد في المسند وابن ماجه زي ما انت خدته اتفضل ودينا ده عشان ياخد حسابي على ما نكمل يبقى الثقه تمام الثقه تمام هو ثقه هو ثقه ده بقى اهو شوف انت سبته ازاي سايبه مجهول مجهول هو المشكله لا هو المشكله اتفضل طب يا شيخنا بالنسبه لهيثم بن رافع ايوه صح ويحيى المكي ست ابو حلمك هو ده المشكله صح كده لا باس به مولى عثمان بن عفان مسطور روى له شيخ واحد هات الكتاب مش هو اللي هو عمر اللي هو روى عن عمر ده حديث ده فاروخ روى عن عثمان ده فاروخ مولى عثمان له شيخ واحد يا شيخنا طب هات لحظه نجيبه من هناك فاروق هم الاخوه واخدين ثلاثه من زمان ثلاثه فاروق هو بيخطب لا يعرف طبعا هو بيحكي راجل ما كتبش يبقى برضه فاروق رقم ايه؟ لا يعرف يبقى مجهول مجهول كمان يا شيخ ما بس شيخنا ان حضر قال في تقريب التهذيب مقبول ما هو مقبول معناه ايه؟ متابع على حديثه والا ضعيف لو رجعت انت الاول التقريب اول صفحتين ثلاثه اللي هي مقدمه ابن حجر قول ومن قلت فيه مقبول ف

فيها رجال ضعاف، وهذا صحيح لم نختلف فيه. لكن الحديث نفسه، انا ضربت لك مثال واحد بس، ان الشيخ جاب حديث الوليمة، حديث الوليمة بيقول ايه؟ لا تسبحوا الا مسنة، يعني في يوم الفرح عايزين تكرموا الناس بالوليمة، ما تروحش تسبح البك الفتية، لا اسبح البهيمة العجوزة السمينة الكبيرة عشان انت عايز لحم. اما الصغيرة فاحتفظ بالناس، احتفظ باللبن تدر عليك، فكأن فيها منفعة. فقول لا تسبحوا الا مسنة. الحديث فين؟ في صحيح مسلم، بيروي ابو الزبير عن جابر. فجي الشيخ عمل اعمل القاعدة كما عملناها الان، فام جال الطالب المبتدئ اللي هو بيبحث عن اي خطأ، ما هو بيبحث بيترصد بقى للشيخ، فوجد هذا الخطأ فوضعه في الكتاب وابان فيه ان هذا هو الشيخ نفسه لو اطلع عليه ما قال به. ولذلك انت لو مسكت المجلد الاولاني من السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني، مجلد الاولاني من السلسلة الضعيفة اللي من 1 ل 500، هتلاقيه في حدود صفحة 43 عامل هامش تحت بيقول: وكنت سابقا قلت هذا الرجل لا اجده فهو مجهول، ثم افادني بعض المكيين اهل مكة انه في الجرح والتعديل، اللي هو كتاب مين؟ ابن ابي حاتم. مش احنا جبنا الجرح والتعديل ولا لسه ما جبناهوش؟ طيب، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، فوجدته وهو صدوق. يعني الشيخ في الاول استعجل في البحث رحمه الله عن هذا الرجل فقال مجهول لان انا مش لاقيه، فقام واحد مكي من مكة قال له: يا فضيلة الشيخ، ده في الجرح والتعديل. فتح الجرح والتعديل وجد الرجل، ووجد ان الله اطبيه انه صدوق، يعني الحديث بدل ما كان ضعيف اصبح حسن. يبقى هنا شوف البحث، يبقى هنا خلينا الاصل العام ان الله لا يجمع امتي على ضلالة، خلينا الاصل العام حتى نربي الطلاب على توقير البخاري وتوقير مسلم كما صنعت الأمة، إذ هم في كتب المصطلح يقولون تلك القاعدة: إذا روي الحديث، يقصدون المتن، أما الرجال فقد يكون من المتكلم فيه، إذا روي الحديث في أحد الصحيحين فقد جاوز أي عبر القنطرة. في كبري الحديث لما يكون في البخاري والمسلم عبر الكوبري. الان اللي يقول لي في البخاري احاديث ضعيفة او مسلم، كأنه بيقول هذه الاحاديث وقعت من فوق الكوبري، نزلت في البحر. امال منين هم بيقول جاوز القنطرة؟ ما كده ما جاوزش القنطرة اهو. لا، هذا اجماع معصوم، لان الاجماع من ادلة الشرع، والله لا يجمع الامة على ضلالة، كما في سنن ابن ماجه والسنة لابن ابي عاصم حسن بمجموع الطرق. طيب، نأخذ واجبا، ومعلش هنكسر من الاحاديث 3-4-5 احاديث بحيث نيجي للمسجد هنا في غير وقت الدرس، كتب هتبقى الشيخ اسلام يخصص لها مكان بحيث ان احنا ايه نعود الى المسجد لنكسر من العمل. سنة رقم الحديث كله في سنن ابن ماجه. سنة علي بن محمد، ده رقم 3817. سنة علي بن محمد، سنة ابو بكر بن عياش، عن ابي اسحاق، عن ابي المغيرة، عن حذيفة مرفوعا: اين انت من الاستغفار. الثاني 3800، ما انت ممكن تكتب الرقم، ممكن تكتب الرقم وترجع للنسخة 3818.

واسجراه ابن حبان فقال لم ينصف من قدح فيه. لقدح فيه قدح فيه ليه؟ مش انت بتقول كلهم بيقولوا اهو الثقات؟